إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. خذ يا نجوى مرتبك هو، وبالزيادة زي ما طلبتي. إيه ده، 50 جنيه بس يا شكري بيه؟ 50 جنيه بس يا شكري بيه، امال هزودك كام؟ لا يا بيه، لا ما ينفعش الكلام ده، انا شايله البيت كله لوحدي ولازم تقدرني. بيت كله لوحدك؟ بيت ايه؟ هو البيت فيه غير انا والبنتين؟ يا شكري بيه، البيت كبير ومحتاج خدمه ياما، وحضرتك قلتلي انك هتقدر تعبي وتزودني. بلاش طمع يا نجوى، وروحي شوفي مين على الباب. يا باي على جشعك، بيت ما بتشبعش فلوس. ده الأستاذ ناجي مدير الشركة. لسه في أوراق تانية عاوز نبضها لك يا ناجي؟ ده سعادتك كشف المرتبات عشان تلحق تخلص الإدارة المالية قبل آخر الشهر. أيوة، ودي بقى ميزانية العملية الجديدة، ياريت سعادتك تشوفها قبل ما نعتمدها. وكمان دي القهوة يا شكري بيه. انت لسه فاكرة؟ فين من ساعة ما جه ناجي؟ هعمل ايه بس؟ الأنسة شهد واختها الأنسة منا نازلين خناق، وكنت بحوش ما بينهم. تاني بيتخانقوا؟ والله انا زهقت من البنت المعقدة اللي اسمها منا دي. ما هي برضو الأنسة شهد بتضايقها، وفي الراحة والجاية بتقول لها قال ايه يا شمبانزي، وهي يعني بتتهمها بحاجة مش فيها. ما هي فعلا كئيبة، وشها يقطع الخميرة من البيت، طلع بوس فقر زي امها. إنما بقى شهد أمر 14 وبرقبتها. يا شكري بيه، على فين الميزانية؟ لازم أطمن على شهد. لو اتأخرت عليك سيب لي الميزانية في درج المكتب يا ناجي. هم على طول بناته منا وشهد بيتخانقوا كده؟ دول ولا كأنهم إخوات. صحيح أم دي غير أم التانية، لكن برضو كان لازم شكري بيه يكون أب للاتنين. انت قبل شهد بس يا بابا، حنانك ورعايتك عشانها، وكأني مش بنتك. اهو زنك ده عمال على بطال، هو اللي بيكرهنا نقرب منك. سامح يا بابا، لو كنت لما بتتدخل بينا بتعدل وتقول لها حرام دي اختك، ما كناش بقينا كده. انت ما بتشبعيش يا بنت، انت من الاسطوانه دي. اوف، عرفتينا؟ انا يا بابا عرفتكم؟ دي شهد اللي بتفضل تعيرني وتقول لي يا شمبانزي، لحد ما غلي في نفسي وادخل واقعد اعيط واصرخ. ولكن انت كمان بتجري عليها وتحضنها وبتقول لها ما تتخضيش يا حبيبتي. ليه كده يا بابا؟ ليه؟ تعالى يا بابا، تعالى وقف الباب عليها، ارجوك، انا اعصابي تعبت من الوقت ده. والله يا شهد يا بنتي، ومين سمعك؟ دي بقت حاجه لا تطاق. ها انا ابي سايبها. انا يا بابا بقيت حاجه لا تطاق؟ يا رب خدني وريحني. بابا انت قلت لي قبل كده ان منا شبه مامتها بالظبط، اموت وافهم من جوزتها على الوضع ده ازاي. ما هو اصل هقول لك ايه، النصيب بقى يا شهد يا بنتي. النصيب برضو يا شكري، ولا الطمع؟ ده انت كنت خلاص انتهيت وهتعلن افلاسك، ولولا ظهرت لك ام منا بثروتها واتجوزتها ما كانتش قامت لك ام تاني. ما تخليك جريء وقول لبنتك انك صاحب مثل واخد القرد على ماله. يا بابا نصيب ايه؟ ما تكمل. اسمعي بقى، سيبك من الكلام اللي سد النفس ده، وقومي قومي البسي وروحي على النادي، ودغري على حمام السباحة عشان تمرينك، وانا هخلص شغل في المكتب وحصلك نتغدى سوا يا قمر. ماشي يا حبيبي. طب وانا هو انا مش اعصابي منهارة ومحبطة على طول ومحتاجة ارتاح؟ يا حبيبتي ما تنزلي انت كمان تروحي النادي وتفكي على نفسك كده شوية وبلاش يا اختي قعدتك لوحدك كل يوم والصبح في مركب في النيل دي وكأنك كده مالكيش حد. ما هو اللي بيحصل لي من شهد هنا هو اللي بيحصل في النادي، وبتبقى بقى كمان كسفتي اكبر وانا سمعة الضحك والتريقة من اللي حواليا، وبجري بجري من عيون الناس اللي محصراني، ولاني بروح ارمي نفسي بقى في اي مركب بعيد عن كل الناس. قادر ربنا يرزقك بابن الحلال اللي ياخدك من هنا ويخلصك من عمايلها والطول لسانها. ابن الحلال هيجيني انا يا نجوى؟ هيجيني على 40 سنة بتوعي وبوش اللي بابا شايف انه يقطع الخميرة من البيت، لا مال ولا جمال، هيعمل بيا ايه بقى ابن الحلال؟ طب والحل؟ هتفضلي كده؟ الحل اني اروح يا بابا، ارجع اعيش جنب المرحومة ماما. ما انتي بتقولي المرحومة هو يعني فاكرة انها ماتت، مش فاهم تعيشي جنبها ازاي يعني. لا انت فاهم كويس انا قصدي ايه. بابا انا كل اللي عاوزاه منك قرشين بس اعمل بيهم مشروع في بلد المرحومة، يعني حاجة تدخلي دخل اقدر اعيش بيه في هدوء وسلام من غير تغييز ولا معايرة. اسمعي اما اقولك يا بنت، انت بطلي الافكار المجنونة دي واهمدي وعيشي هنا في حالك، ما تضايقيش اختك ولا تحتك بيه. بابا انا اللي تعبانة مش اختي، قصدي شهد بنتك. انا مصممة بقى على طلبي. يعني ايه يا بنت انت مصممة؟ عاوزة ايه انت كمان؟ السراج بيوصل. الله يخرب بيت سراج لبيت ايامه، دخليه المكتب وانا جاي. فضل يلا. السراج ده جاي يحرق دمي هو كمان. شفت جمال وشك عليا؟ فعلا شمبانزي. حرام عليك حرام عليك. الشنطة دي فيها مبلغ من الفلوس اللي عليا ليك يا شكري، امسك دول 1,000,000 جنيه. على فكرة انا فيا اللي مكفيني يا سراج ومش رايق للهزار، خد شنطتك وامشي. مهما كان يا اخي ما تطردنيش من بيتك. ما انا غلبت اقولها لك وناقص اعملها لك اغنية، اقل من فلوسي مليم مش هقبل، لانك طلبت مهلة اديتك وما سددتش، ورجعت طلبت اجدد لك المهلة وجددتها لك، وخلاص المهلة هتنتهي اخر الشهر، تقوم تجيني بمليون؟ مليون يا سراج من اصل 20,000,000 وقبل نهاية المهلة بايام كمان. امشي امشي يا راجل، انت اطلع بره، انا مش ناقص حرق دم. انت بتكررها وتطردني من بيتك يا شكري؟ واذا ما خرجتش هتضطرني ما استناش لنهاية المهلة وهقدم الورق للنيابة فورا. ما تنساش يا سراج انك مش بس كاتب لي شيك، ده انت كمان ماضي لي ايصال امانة على بياض. يلا اتفضل بره. ماشي يا شكري ماشي، انا همشي وبيني وبينك بقيت المهلة، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. سلام يا شكري. اللي انت بتقوله ده خطير جدا يا وائل، معناه انك بتتهم ناجي مدير الشركة بنهب الاموال. عارف ومتأكد كمان من اللي انا بقوله، وإلا ما كنتش جيت لسيادتك. خلي بالك من يوم ما دكتور القلب منعني من نزول الشركة وإدارتها وناجي بيجيني باستمرار وبيطلعني على كل صغيرة وكبيرة في الشركة، خصوصا دفاتر الحسابات. يعني إذا كان في تلاعب كان على الأقل رئيس الحسابات لاحظ وهو اللي بلغني. إلا إذا كان ملاحظ أو عمل نفسه مش واخد باله. بتقول إيه؟ يعني رئيس الحسابات كمان متواطئ؟ طبعا، ولولا انه بيقشر بالموافقة على في الدفاتر ما كانش ناجي يجرؤ يجيلك ويمضيك. يا نهار اسود، لا كلامك كده بقى اخطر يا وائل، بس لازم دليل. موجود يا شكري بيه، اتفضل. مستند ده فيه الدليل على كل كلامي. هو بابا فين يا بابا؟ البيه في المكتب. ما تفرحينا معاكي يا انسه شاهد. في ايه يا شاهد؟ فرحانه كده ليه؟ هو فين بابا يا بابا؟ انا هو يا حبيبي بابا. ايه الفرحه على وشك الجميل دي ليه؟ قوليلي. خدني في حضنك يا بابا وباركلي. انا اختاروني ملكه جمال مصر. ايه ملكه جمال مصر؟ يا الله، أنا أبو قمر الدنيا يا ناس. ألف مبروك، ألف مبروك يا أنسة شهد. الله يبارك. مبروك يا شهد، ألف مبروك يا حبيبتي، تعالي ما بوسك. مسية منا. سيبيها بقى ما تخنقهاش، بسرعة كلمي هاني خطيبك يا شهد وفرحيه. هاني مين؟ ما خلاص أنا دلوقتي نجمة، نجمة محلقة في سماء النجومية والفن. ده أنا مسافرة للخارج باسم مصر في مسابقة ملكة جمال الكون. خلاص يتفلق هاني وعشرة زي هاني. بس الكلمة اللي اديناها له. الكلمة اللي اديناها له؟ خلاص نجوز الشمبانزي. ده كم ينتحر. ما كفاية بقى بجد، يعني كفاية، حرام عليكم، أنا زهقت كفاية. ملك الجمال مصر. خلاص نجوز الشمبانزي. ده كم ينتحر. ابعدي عن شهد منا، ابعدي عنها. كل ما قربت منها بنت وحشتك أكتر وأكتر. انت وحشة وحشة. لا لا لا، هي اللي لازم جمالها يختفي. شوية مية نار كده على وشها وتبقى انت أجمل منها ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. كابوس، لكن يمكن يكون ده الحل الوحيد. غصب عني، غصب عني والله. أنا حرام يا شكر بيه؟ أنا؟ ده أنا مدير شركتك من 11 سنة وتعرفني كويس، وكمان أنت عارف إن أنا يعني المستند اللي في درج مكتبي ووريتهولك بعينيك واللي بيثبت تورطك أنت ورئيس الحسابات. ردك إيه عليه يا ناجي؟ المستند ده أكيد متفبرك، ولو حضرتك جدتني فرصة أنا هقدر إن هتقدر تفبرك ورق تاني. اسمع يا ناجي، أنا هقدم المستند للنيابة وبدون تردد. أنا بس مستني لما المحامي بتاعي يرجع من أجازته السنوية، وحاجات كتير هتتحرك قضائيا، ولازم بقى يا ساتر يا رب. في ايه؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ يا بنت يا بنت علي وشي يا بابا. سيبي سيبي سيبي سيبي اختك. اوعي سيبي سيبي اختك. سيبيها. طب خد خد اضربني يا بابا، اضربني كمان، موتني عشانها. سيبيها يا بابا، سيبيها. كفايه يا شكري بيك، كفايه. اهي سابتها. تعالي تعالي يا انسه شهد على الحمام. تعالي انا هطلب لها الدكتور، وانا هدخل المكتب اخد شنطتي وامشي. هو ده اللي حصل اول امبارح يا حضره الضابط في وجود ناجي مدير شركتي. وامتى اكتشفت سرقه الشيك وايصال الامانه يا سيد شكري؟ دلوقتي حالا قبل ما اتصل واقدم البلاغ. معنى كده انك من بعد ما مشي ناجي من عندك اول امبارح والحد دلوقتي ما احتجتش تفتح درج المكتب وتبص على الايصال والشيك؟ فعلا، كمان انا كنت متاثر من خناقه بين بناتي وقلقان على وش شهد بنتي، ودلوقتي محاميه رجع من اجازته وجالي عشان ياخدهم ويعمل اغراءاته، فتحت الدرج ما لقيتهمش. غير الايصال والشيك في حاجه تاني اتسرقت يا سيد شكري؟ لا يا فندم. انا بمجرد ما خلصت الانسه شهد من ايدين اختها استاذنت ومشيت. لا، انت دخلت المكتب تاني ولوحدك يا سيد ناجي. ايوه، ما دخلت يعني عشان اخد شنطتي وتاخد كمان الايصال والشيك وتسلمهم لسراج نظير المليون جنيه الرشوه. احنا مش اثبتنا لك من خلال شركه المحمول انه تمت بينكم عده اتصالات؟ انت ليك معرفه سابقه بيه؟ ها انا لا، ما كانش ليا بيه معرفه ولا حاجه. انا ما انكرش انه كلمني وفتحني في الموضوع ده، بس انا ما نفذتش. وبصماتك اللي لقيناها على درج المكتب؟ عادي سعادتك، ما انا كتير فتحت الدرج وحطيت فيه اوراق بناء على طلب شكري بيه نفسه، وسعادتك ساله. انا ما نكرتش يا بيه ان الاستاذ سراج اتصل بيا، وحنكر ازاي وانتوا اتاكدتوا من رقمه على تليفوني؟ بس والله والله والله ما لحقت اسرق، قصدي ضميري انبني. وقال لي لا بيت، انت صحيح مرتبك عدم وظروفك طين، بس ما تاكليش ولادك حرام ابدا. امال امبارح اتاخرتي في السوق جدا وعلى غير العاده ليه؟ كنت فين يا نجوى؟ أصل الأستاذ شكري كان عاوز يأكل سمك واستنيت على ما الراجل نظفهولي، وبعديها عديت أستلم المكوة بتاعتنا لقيتهم بيشطبوها، قلت استنى واخدها بالمرة بدل منزل تاني. ما هو يا بيل لف في السوق مش بالساهل. بنتك منا فين دلوقتي يا سيد شكري؟ في بيت المرحومة والدتها في الأرياف من امبارح، خرجت الصبح وما رجعتش. وعرفت منين انها راحت الأرياف؟ لما اتأخرت اتصلت بيها نجوى الشغالة فقالت لها. يا نجوى، لما خرجت منا امبارح الصبح كانت قايلالك رايحة مكان تاني؟ أيوة يا بيه، كانت رايحة تقعد على النيل لوحدها يعني كالعادة، بس لما اتأخرت بزيادة قلقت وكلمتها، قالت لي بعصبية إنها خلاص رجعت بيت والدتها في الأرياف، فقفلت معاها وبلغت البيه. إحنا تعبنا على ما وصلنا لبيت والدتك في الأرياف هنا يا أنسة منا. أنا أسفة لتعبكم وأسفة كمان على منظر البيت، ما أنا ملحقتش أجيب حد ينظف. لا أبدا ما تشغليش بالك، ما أنت تقريبا وصلت امبارح بالليل. الحقيقة يا أنسة منا أنت آخر واحدة نشك فيها، واستغربنا جدا من سراج انه حاول معاكي واتصل بيكي، وده كان سؤالنا ليه. يعني يمكن يبان طبيعي لجوءه لنجوى او لناجي، انما ايه اللي يخليه يلجأ لبنت خصمه ويظن، مجرد الظن، انها ممكن تتفق معاه على ابوها؟ ويا ترى كان رده ايه بقى؟ انا عرفت ان منة دي شربة المر من المفتري شكري ابوها، واختها مطفحها الدم وهتموتها بالحياة، وانا لو منها مش هبيعه بمليون، ده انا ابيعه بعشرة جنيه. وانا بأكد لك ان العشرة جنيه دي ليها قيمة عند بابا اكتر مني، هو وبنته شايفيني كده وشي يقطع الخميرة من البيت. افهم من كده انك اني عاوز ابعد عن ملك الجمال مصر، ملك الجمال العالم، عشان ما افضلش عايشة في كابوس الشمبانزي. ما انا شمبانزي يا فندم حيوان، يبقى عادي لما اتفق مع سراج بيه واقبض التمن. اعتبر ده اعتراف يا انسة منا. اعترافي حضرة الضابط بالاتفاق لكن مش بالتنفيذ. وبصماتك على درج المكتب، هل انت متعودة تتعاملي مع مكتب والدك بحرية؟ حرية؟ اذا كنت ما بقدرش المس والدي نفسه بحرية هتعامل ازاي بقى مع مكتبه؟ بصماتي يا فندم على الدرج كانت لأول وآخر مرة في حياتي، وده لاني فتحته عشان اخد الايصال والشيك. انا بعترف، لكن للأسف ما لقيتهمش، غيري سبقني وخدهم. يا سراج انت ما اعترفتش انك اتصلت بالتلاتة الا اما واجهناك بارقامك على تليفوناتهم. علشان ما حصلش غير كده، انا اتصلت بالتلاتة وعرضت عليهم وقلت اللي يجيب لي الايصال والشيك الاول حلال عليه المليون جنيه، لكن ما حدش جاب لي حاجة. بس الايصال والشيك اتسرقوا بالفعل من مكتب شكري، يبقى ازاي؟ ازاي دي شغلكم انتوا مش شغلتي. انا عن نفسي هجهز العشرين مليون جنيه اللي عليا وهطلبه بالإيصال والشيك، وساعتها لازم يجيبهم لي، وده آخر كلام عندي. سراج بيأكد إن محدش من التلاتة سلموا الإيصال ولا الشيك يا سيد شكري. كذاب كذاب يا فندم، هم ليه يعني راحوا فين؟ واللي سرقهم مصلحته إيه غير بيعهم لسراج؟ سراج فعلا كذاب، بس مطمن لأنه استلم الإيصال والشيك من حد من التلاتة، وواضح جدا كمان إنه تخلص منهم. يعني عليه العوض في فلوسي؟ لكن الحكاية هتخلص كده من غير ما نعرف حتى مين اللي سرق يا فندم؟ احنا خلاص عرفنا يا سيد شكري، واللي سرق هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، بننتظر مكالمات حضراتكم على الهواء مباشرة على تليفونات البرنامج العام. التليفون رقم 257-92-303 والرقم 257-87-120، وطبعا في رقم داخلي اللي هو 32-02. احنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة، على هندسة الهواء وسام محمد، من امام الميكروفون مروة امين. في التليفون كمان ممكن نستقبل عليه تليفوناتكم 257-84-124، منتظرينكم لساعة 2 إلى 5 ان شاء الله. كالعادة مستمعينا جاهزين، أول ما المسلسل أو المسابقة بتخلص بيتصلوا فورا معانا. مستمع ألو. أيوة مستمعة ألو. أهلا. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. أقول مين؟ نتعرف بيكي. اسمي فاطمة الزهراء الشرقاوي. أهلا يا فاطمة. هو اللي سرق اللي هو ناجي. تمام. الدليل إيه؟ الدليل هو ساعة ما حصلت المشادة والخناقة بين منا وشهد وكده، هو قال له هدخل الأوضة واجيب الشنطة بتاعتي وأمشي عشان يفتح الدرج وياخد اللي هو الملف اللي كان هو بيواجهه بيه، وبيقول إن هو في إثبات لتزويره وكده في الشركة، في ورق الشركة. فلما فتح الدرج عشان ياخد الورق لقى موجود الشيك ده اللي هو كان سبق وكان كلمه سراج عليه، وهو ما انكرش ان كان هو طلب منه انه عايز الشيك والوصل لمامتي على بياض. تمام. استنينا لاخر الحلقه وشوفي اجابتك مظبوطه ولا لا، ومستمعينا مستنيين حضراتكم على الهواء مباشره. الو. ايوه ايوه يا فندم. لو سمعت ممكن مشارك. حضرتك مشترك بالفعل، بس نتعرف بحضرتك. مع حضرتك انا مدعو هيثم حمدي ابو غازي. اهلا بك يا استاذ هيثم. انجاني الذي قام بعمليه سنكة الاثام هو الاستاذ ناجي. الدليل الاول ان ناجي هو الوحيد الذي كان متواجد في هذا التوقيت، وهو صاحب المصلحه الاولى لهذه الجريمه. الدليل الثاني انه اعترف أمام التحقيقات الجنائية بأنه هو الذي أمر واحد من الثلاثة بسماع كلامه وأخذ سكون التأكيد بأن منفذ هذه الجريمة الدنيئة هو الأستاذ ناجي. وبهذه الأدلة والبراهين القاطعة فأنا أؤكد لك يا سيدة فاضلة بأنه هو متهم مطلوب من عدالة وجان حقيقي لهذه الحركة. المستمع الفاضل أهلا بيه هيثم حمدي. ماشي يا أستاذ هيثم، إجابة حضرتك وصلت، وناخد تليفونات تانية. ألو. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أشترك في البرنامج؟ طبعا اتفضلي نتعرف بيكي. أمل كمال. أمل كمال أهلا بيكي يا أمل. الجاني هو ناجي. دليلك إيه يا أمل؟ إن هو أول واحد دخل المكتب وانتهز فرصة إن كانت في مشاداة بين شهد وأختها منك. دخل طبعا هو اول واحد، فليه الفرصة اكتر ان هو يفتح درج المكتب وياخد الاصال والشيء. وكمان كان معرفه سراج من الاول بالتليفون. طب هنشوف لان شكري قال سراج ان الشيء واصال الامانة موجود في درج المكتب. شكرا ليك يا امل. نجوى كانت برا كانت بتحاول تخلص بينهم، فهو اول واحد اللي دخل المكتب. طب شكرا ليك يا امل، وانتظري الحل صحيح ان كنتي انتي من ضمنهم اللي حالين صح او لا اخر الحلقه ان شاء الله. شكرا. العافيه. الو. الو. ايوه يا فندم نتعرف بحضرتك. عبد الناصر كامل. اهلا بيك. اهلا بيك فندم. الجاني هو مين؟ ناجي. طب دليل حضرتك ايه؟ الدليل اثناء المشادة بينها وبين اختها هو دخل ياخد شنطته من المكتب، وفي الوقت ده هو كان جاي طالب بالشيك وإيصال الأمانة، وكان دخل خد الشيك وخد الإيصال وساب الأوراق اللي هي تخصه عشان يبعد التهمة عنه. تمام، شكرا جزيلا لحضرتك وتابعنا. رجعنا لحضراتكم على الهواء مباشرة وبرنامج 257-780-120 إذاعة، ومنتظرين حلول حضراتكم ومعرفة الجاني والدليل للجاني لهذه الحلقة. معنا تليفون. ألو ألو. أيوة، ممكن أشارك؟ طبعا. كعب الخير محمد سيد أحمد. طب واحدة واحدة. طيب مين؟ كعب الخير محمد سيد أحمد. سعد؟ لا لا، كعب الخير. كعب كعب. كعب الخير محمد سيد احمد. طب إيه، انت عندك كم سنه؟ لا انا بنت مش ولد. عندك كم سنه؟ انا عندي يعني 12 ونص. 12 ونص. انت بتشتركي باسم بابا؟ لا ده اسم، لا ده اسم جدتي. طب يا حبيبتي ربنا يخليها وتطلع وشها وش الخير عليكم ان شاء الله باذن الله. طب انت اسمك ايه بقى؟ انا اسمي رقية. يا رقية، عرفتي الجاني يا رقية؟ اه. طب هو مين الجاني؟ هو ناجي، لان هو كان متاح له الفرصه وهو اصلا اول واحد دخل المكتب، وهو استغل ان شكري راح يطلب الدكتور لبنته وان خدامه خدت شهد، فبذلك كده ما فيش حد، وهو راح دخل المكتب واخد شنطته وحط الشيك في الشنطه ومشي. ماشي يا رقية، ما حدش خد باله اصلا. طب رقية انت بتسمعينا على طول ولا بس البرنامج ده؟ يعني. طب اقعدي اسمعينا بقى كتير على طول، احنا اذاعه البرنامج العام على طول معاكي، وان شاء الله يا رب برامجنا كلها تعجبك. واستنينا يا رقية لاخر الحلقه وشوفي اجابتك مظبوطه ولا لا. شكرا. العفو يا حبيبتي. لسه مع حضراتكم على الهواء مباشره، وتليفوناتنا انسي المستنين حضراتكم عليها 257-92-303 257-84-124، ورقم اللي عليه اسم البرنامج 257-87-120، والرقم الداخلي 3202. مستنينكم ومستنين حلولكم. ومعانا تليفون. ألو ألو. أيوة، بحضرتك سماح محمد سعد. أهلا بيكي يا سماح. أهلا بحضرتك. هو الجن النهاردة هو ناجي. دليلك ايه يا سماح؟ هو الدليل ان هو انتهت فرصة بناته ان هم بيدخلوا مع بعض، وقال له ان هو هيخش يجيب الملف شنطته وكده، فهو حب ياخد الملف بتاعه فلقى الشيك والملف التانيين بتوع سراج، فخدهم وساب الملف بتاعه عشان يبعد الشبهه عنه. طب هو حب ينتقم منه عن طريق كده. سماح، انت بتسمعي وبتركزي ولا ممكن حد ياثر عليكي من الحلول اللي قبليكي مثلا؟ لا لا، انا بسمع وبركز. ماشي يا سماح، بنتمنى لك التوفيق واستنينا لاخر الحلقه. شكرا لحضرتك. العفو. لسه معاكم على الهوا وبرنامج 257-780-120 اذاعه. الو، ده مروه. اهلا بحضرتك. حسن بغداد عبد القادر الأقصر. اهلا بيك، منورنا واهل الأقصر كلهم. سيادتنا العزيزه استاذه مروه امين. تسلم يا فندم. الله يعزك. الجاني ناجي يا فندم. دليلك ايه يا استاذ حسن؟ دليل انه طبعا ساعه الخناقه بين الاخوات هو طبعا استغلها دي ودخل جوه المكتب، طبعا اخذ شنطته وفيه ملفات ورق خاص به هو سابه، واخذ حاجات الاخ اللي هو اسمه سراج اللي هو الايصال يعني او الشيك ده، فده يعني استغل طبعا وهو اللي بيدخل المكتب ويفتح هو ناجي ده يعني. ماشي يا استاذ حسن. الجو عندكم عامل ازاي يا استاذ حسن؟ الجو والله يا استاذه مروه شديد الحراره، والله شديد الحراره. النهارده يمكن 50 اقل اكتر، يعني حاجه صعبه بصراحه والله. معلش، ان شاء الله ربنا يهون عليكم الحر وانتوا يعني اجدع ناس. ربنا يعزك ويحفظك يا استاذه مروه. شكرا يا فندم. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يخليك. الو، مين معانا؟ فريد سالم. معلش الاسم مرة تانية. محمد سامي فريد سالم. اهلا بيك يا استاذ محمد. الجاني مين؟ الجاني هو ناجي. دليلك ايه؟ لان حضرتك هو الواحد اللي دخل المكتب وهي اتاحت لي الفرصه بعد ما في حصلت مشاجره بين البنتين ولاد ولاد شكري. فطبعا سحب الشيك وسحب الاتصال ومشي. ماشي يا استاذ محمد، تابعنا لاخر الحلقه وشوف الاجابه. نفسي افطر من حضرتك والله. طبعا اتفضل. ربنا يخليك. كان في حد فاز الفتره اللي فاتت وبعد كده ما خدش الجائزه لحد دلوقتي. هو ما جاش استلمها؟ لا بقالي 3 اسابيع كده. طب هو ممكن يتواصل معانا؟ الكنترول ممكن يتواصل معاه. واحنا عايزين نفكر، بشكرك ان احنا عايزين نفكر مستمعينا ان هيكون في 2 متسابقين من المشتركين معانا هيكونوا هم الفايزين. قيمه كل جايزه 500 جنيه. ولسه معاكوا على الهوا ومعانا تليفون. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اشارك حضرتك؟ حضرتك مشتركه بالفعل. مين معانا؟ اسمي ماجدة رمضان محمد عبد الحافظ. اهلا بيك يا ماجدة. الجاني مين يا ماجدة؟ الجاني هي نجوى. طيب دليلك ايه؟ الدليل ان هو لما الضابط بيحقق في السرقه فبيقول لشكري ايه اللي اتسرق تاني من الدرج المكتب، فقال له مفيش حاجه اتسرقت الا الشيك والايصال. فطبعا لو كان ناجي هو اللي فتح الدرج وخد الحاجه ديت كان هياخد المستند اللي يدينه، طبعا مش هيسيبه طبعا ان هو ايه شكري يقاضي بيه. فده دليل ادانه نجوى ان هي اللي فتحت الدرج وخدت اللي يخصها بس اللي هو ايه متفقه مع سراج عليه. نجوى طبعا اللي هي شغاله. اه تمام ماشي. خليكي معانا لاخر الحلقه ويا رب تكوني فايزه ان شاء الله. شكرا ليكي. اتفضلي. هيكون في جائزتين اخر الحلقه كل واحده ب 500 جنيه لاثنين من المشتركين اللي معانا. والو. الو. ايوه انا اسمي شمس. ازيك يا شمس؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ انا عندي 14 ونص. انت بتتابعي البرنامج ده على طول؟ اه. طب بتحلي دايما صح ولا دايما غلط ولا ساعات ساعات؟ ساعات وساعات. ساعات وساعات. ماشي. نجحتي يا شهد؟ شمس؟ لا مش سامعاكي. لا لسه لحد دلوقتي يعني النتيجه لسه ما طلعتش. يا رب تنجحي يا حبيبتي. الجاني مين بقى يا شمس؟ ناجي. طب الدليل ايه؟ دليل ان هو لما حصلت مشادة بين شهد ومنا هو دخل قصة المكتب بحجة ان هو يعني هياخد الملف اللي هو اللي بتاعت التزوير ده. لكن هو لقى قدامه الايصال والشيك فخدهم، وهو افتكر اصلا ان هو كان قايل لهم ان هو ياخد الايصال والشيك فخدهم عشان ياخد ال 100 جنيه للرشوة، المليون جنيه للرشوة. ماشي يا شمس خليكي معانا. الو مين معانا؟ ايوه مساء الخير. مساء الفل. كل سنه طيبه وحضرتك بخير. معاكي ممدوح موسى اسحاق. اهلا بيك يا استاذ ممدوح. الجاني اللي هو مدير الشركه ناجي. الدليل ايه فن؟ الدليل ان البنات كانوا مشغولين في خناقه والشغالة خدت البنت غسلها وشها في الحمام وهو الوحيد اللي دخل المكتب وخد شنطته وساب المستند اللي بيدينه عشان يموه بيه يعني حدش يشك فيه وخد الشيك والإيصال الأمانة. ماشي يا أستاذ ممدوح. انتظر الإجابة الصحيحة ويا رب إن شاء الله يعني بتمنى الفوز للكل. مش عارفة إزاي هما 2 فايزين بس إن شاء الله بإذن الله تكونوا من الفايزين. شكرا. العفو يا فندم. شكرا جزيلا. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك استاذة مروة؟ اهلا بحضرتك. سلام حضرتك طيبة. وحضرتك بألف خير. معاك صبري حليم عبد الملاك من شبرا خيمة. اهلا بيك يا استاذ صبري. اهلا بحضرتك. منورنا. الله يكرمك. الله يكرمك. الجاني مين بقى؟ الجاني انا بقول نجوى ان شاء الله النهاردة. النجوى الشغالة. ايوه. طيب دليل حضرتك ايه؟ الدليل ان لو اسمه ايه ده ناجي كان خد اللي هو اللي سرق كان خد المستند وبعدين منا لو سرقت بتقول انا رحت فتحت الدرج ما لقيتش الحاجه دي الشيك ولا المستند ده دليل ادانه نجوى. تمام بنشكر حضرتك ودايما على هواء البرنامج العام مع مستمعينا كلكم على الهواء ان شاء الله تطلعوا ويا رب ان شاء الله على قد ما نقدر اللي يكون فايز يعني يفرح بجائزته. شكرا. العفو يا فندم. سلام. معنا مشترك. الو الو ايوه انا عايز اشارك باسمي يوسف محمد محمد. يا يوسف عندك كم سنه؟ انا عايزه ب 15. طب انت في سنه كام؟ في ثالثه اعدادي. انت خلصت داخل ثالثه اعدادي ولا خلصت ثالثه اعدادي؟ لا داخل. طيب ماشي. انت يوسف اللي معانا ولا مين؟ لا انا ملك وعايزه اشارك باسمي. ملوكه. ماشي يا ملوكه. انت نجحتي ولا ايه؟ مبروك يا حبيبتي. طيب الجاني مين يا ملك؟ منا. طيب قولي لنا الدليل. لا عشان هي كان في مشاكل بينها وبينهم فهي كانت عايزه تاخد الفلوس وتبع بدعمهم فتواصلت مع اللي هو صاحب الشيك عشان تقدر تاخد الفلوس عشان تعمل المشروع وتبع بدعمهم لانها كان في مشاكل بينها وبينها. ماشي يا ملوكه خليكي معانا واسمعينا وشوفي حلك مظبوط ولا لا. ماشي. ماشي يا ملك. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اشارك مع حضرتك؟ حضرتك مشترك سعودي عطيته احمد. مره تانية معلش. سعودي عطيته احمد. اهلا بيك يا سعودي. اهلا بحضرتك. الجاني هو ناجي يا فندم. ناجي. دليلك؟ هو استغل اللي هم البنتين لما كانوا اتخانقوا مع بعض فالشجره هتغسل وش تقريبا شاه. هو قال انا هروح اجيب الشنطه فاستغل اللي هو قاعد لوحده في المكتب. وبعدين حضرتك بدل منا بتقول انا كنت هسرق بجد الفرماطات موجوده بس انا كنت هسرق بس في حد سبقني والشغاله بتقول انا كنت عاوز اسرق بس ما لحقتش او يعني كانت هي فضلك كانت ناويه تسرق فضلك الشغاله بتاعت الدور فما لقتش ما لقتش حاجه في الدور الاثنين ما لقوش حاجه في الدور معنى كده ان ناجي اول ما استغل فرصه الحلاقه دي اول واحد يخش المكتب فسرق الوصف والشيك. طيب ماشي خليك معانا ونشوف مين الجاني النهارده. لسه معاكو على الهوا و 257-87-120 إذاعة. ألو أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدة مروة؟ أهلا بحضرتك منوراني. الله يخليك. مع حضرتك سامية سيد. أهلا بيك يا سامية. أهلا بيك يا سيدة مروة. الجاني هو الأستاذ ناجي. دليل؟ الدليل انه هو اثناء الخناقه بتاعت منا واختها شهد ان هم طبعا كلهم انشغلوا فيها ابوها انشغل فيها والتانية اللي هي شغاله نجوى بقت راحت عشان تحوش وهو اللي كان الوحيد اللي راح على دخل جوه وقال انا رايح المكتب عشان هاخد شنطتي وامشي فكانت الفرصه متاحه لي هو الوحيد اللي ياخدها وبعدين غير كده كمان هي اتخذت في نفس اليوم وفي نفس اللحظه لان منا اما مشيت هي بتقول هم المحقق بيقول لها انت مشيتي من بالليل على اساس ان هي المفروض ان مش تاني يوم بقى لها هي مشيت راحت عند بيت امها والدتها بالليل يعني معنى كده ان هو اتسرق من قبلها فهي ما راح وبعدين لما هي مشيت بتقول ما لقيت جت تدخل تسرق لقيت الحاجه متاخده فدليل هو اللي كان موجود في الفتره دي اللي هو قبل الليل ما استناش لتاني يوم ولا حاجه. طيب خليكي معانا ونشوف مين الجاني النهارده. نجوى الشغاله ولا ناجي مدير الشركه ولا منى بنت شكري؟ شكرا يا استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الو الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذ ازاي صحتك؟ بخير الحمد لله. وانتي؟ الناجي مش الحمد لله. طب اسمك ايه؟ انتصار كمال. انتصار اهلا بيكي يا انتصار. اهلا بحضرتك. الناجي الجاني اسمه ناجي. تمام. والدليل ايه؟ هو اول واحد دخل المكتب بعد الخناقه بين منا وشهد وبعد كده فتح الدرج المكتب وخد الشيف. وإيصال الأمانة كان مع كمان شكري قال له سراج إن الشيف وإيصال الأمانة موجودين في درج المكتب. ونجوى قالت إن هي ما لحقتش أسرق، ومنا قالت إن هي فتحت درج المكتب. ماشي يا انتصار، خلاص نشوف للآخر ونسمع ونعرف مين الجاي. ماشي. العفو يا فندم، شكرا. مع السلامة. نرجع نقول الناس اللي شاكين فيهم مين. منا بنت شكري، ناجي مدير الشركة، ونجوى الشغالة. وتليفوناتنا 257-92-303، 257-84-124، و 257-87-120، والرقم الداخلي 3202. وياريت ما نقصرش على بعض، ما نقعدش بقى نسمع النتيجة ونقول بقى ويمكن حد يقول حاجة تانية تطلع صح. ركزوا كده. معنا تليفون. ألو. ألو. أيوة. مع حضرتك سوزان مجدي. أهلا بيكي سوزان. حضرتك هو ناجي مدير الشركة. طب والدليل إيه؟ الدليل إن هو كان عنده الفرصة أول واحد إنه يخش الأوضة، وكمان أنكر إنه يعرفه ولقوا عليه تليفون ومكالمات كتيرة منه، وممكن يكون بيدور على الورق بتاعه بس ما لقاهوش فخد الشيك. طب ما فكرتيش في حد تاني؟ لا أنا شايفة إن هو كده يعني، لأن هو كله كان يعني البنت التانية بتغسل وشها والتانية بابا بيضربها، وهو يعني ليه مصلحة عايز ياخد الورق بتاعه، وفي نفس الوقت برضو لو ياخد الشيك ما فيش مشكلة لأن هو اتفق معاه هياخد برضو 1,000,000 جنيه. طب اشتركتي معنا قبل كده؟ كتير. طب ويكسبتي ولا إيه؟ لا لسه. طب ربنا يسهل إن شاء الله. ربنا يخليكي. شكرا. يلا عافية حبيبتي صدقني. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. الو الو، مش عايزين تجاوبوا ولا ايه؟ لا مساء الخير. الو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ بخير الحمد لله. حضرتك بخير؟ تعرف بيك. معك تامر فضل كامل. اهلا يا تامر. اهلا بيك. الجاني مين؟ نجوى الشغالة. نجوى الشغالة. ودليلها؟ الدليل فترة غيابها اللي راحت فيها السوق وراحت جابت الهدوم بتاعتها من اللاندري. كانت هي أقرب واحدة تفرق الحاجة، تفرق الأوراق وتقدر توديها للمستفيد اللي هو رجل الأعمال. تمام. وفترة غيابها وإن هي شافت منا مسافرة ورجعت بعد كده، أو هي منا ماشية خارجة رايحة المركب، رجعت بعد كده بيسألوها على منا فين، اتصلت بيها وبتقول ان هي راحت البلد لما اتاخرت. ده دليل ان هي مرتبكه ومش عارفه كانت بتقول ايه قصاد السرقه بتاعتي. طيب هنعرف اجابتك مظبوطه ولا لا بعد دقايق يعني. ماشي ان شاء الله. اتفضل يا فندم. العفو يا فندم. لسه معاكم على الهواء منتظرين تليفوناتكم. معنا تليفون. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ وانت طيب؟ بخير وانت طيب. الجاني محمود محمد عبد المجيد. ايه تصدق نسيت اسالك انت مين؟ مين معانا بقى؟ انا بقول لحضرتك محمود محمد عبد المجيد. اهلا بيك يا محمود. الجاني مين بقى؟ والله تشككتونا في الثلاثه بس. ايوه ما انا لازم اشككوا في انت ما ينفعش تروحوا تغشوا من بعض. لا بس الاقرب للموضوع ده نجوى. نجوى الشغال. طب ودليلك ايه؟ لان لو ناجي كان دخل خد ورق ليدينه. لا انا عايزه الدليل بتاع نجوى مش بتاع الدليل نجوة. هي كان اقرب لان هي خرجت لاحت السوق وتاخرت وقال له كان عايز اكل سمك وقعدت على بوابات متلجلجه وجت تتصل برضه منا ما كانتش عارفه هي فين ما شافهاش وهي خارجه. هي كان عندها اكبر وقت ان هي تاخد المبلغ وتاخد الوصلات وتوديها وتاخد تاخد المبلغ. طيب خليك معانا ونشوف مين الجاني. ماشي يا فندم. مع السلامه. انا مبسوطه قوي ان انا عرفت لخبطكم. انتوا لازم تتلخبطوا ما نزلش من بعد كده يعني، لازم في منافسه. ونقول الو. الو مين معانا؟ الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اشترك؟ طبعا. عايزه اشترك باسم حسن ابراهيم. ماشي، اشتركتي معانا بحسن ابراهيم. انتي مين بقى؟ انا بنته ندى. اهلا يا ندى. الجاني مين يا ندى؟ منى. طب والدليل ايه؟ ان هي كانت على طول في مشاكل بينهم، بينها وبين اختها، وباباها ما كانش جاي في صفها خالص. وبعدين هي كانت طالبه منه فلوس علشان خاطر تسيب البيت تروح تعمل مشروع مع نفسها، يعني ما تقعدش معاهم. تمام، خلاص خليكي معانا وان شاء الله يا رب تكوني من الفايزين، وهنشوف دلوقتي ونسمع الحل الصحيح. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. أكتر واحد كانت بتحوم حواليه الشبهات أنت يا سيد ناجي. يعني برضو حضرتك مش مصدقني أني دخلت المكتب عشان أخد شنطتي بس؟ الحقيقة عقلي ما كانش قادر يصدق ولا يتصور أنك تنفرد بالمكتب وقدامك الدرج ومع ذلك تاخد شنطتك وتمشي. يا فندم الموقف ساعتها كان في قمة التوتر، وأنا أعصابي كانت مهزوزة جدا، كان كل تفكيري إزاي أنزل وبس. ما هو ده اللي عقلي ما كانش قادر يصدقه، لكن اتضح ان دي الحقيقة، وانك كنت فعلا في لحظة عصبية معينة افقدتك التركيز وخدت شنطتك ونزلت على طول. لكن مش دي وبس اللي كانت دليل براءتك، كان في دليل تاني اهم واقوى. ايه هو يا فندم؟ لو كنت انت اللي فتحت الدرج وسرقت الشيك والايصال، ما كانش ممكن ولا منطقي ابدا انك تسيب المستند ده. عارفه يا سيد ناجي؟ ها؟ طبعا عارفه، اللي ماسك عليا فيه الشكر بيه دليل إدانة. بالظبط، وكان من الطبيعي تسرقه حتى قبل الشيك والإيصال. يعني ما هوش ناجي تبقى نجوى بقى. يا بيه حرام عليك، هو انت كنت شفت مني ايه وحش قبل كده عشان تتهمني النهاردة بالسرقة؟ وبعدين يعني ليه ما تكونش الأنسة منه؟ ما انتم مورينها الويل ومعبينها كره من ناحيتكم. ايه رايك في كلام نجوى يا سيد شكري؟ نجوى بتقول كده يا فندم عشان منا خرجت ما رجعتش. لعلم سيادتك هي كتير طلبت مني ترجع البلد وكنت برفض، وكانت بتستسلم. منا كانت بتستسلم لانها ما تملكش الا الاستسلام وبس. بنتك لو كانت تملك اللي تصرف منه على نفسها وتعيش بيه ما كانتش هتستنى، بدليل انها بمجرد ما امتلكت ده مشيت. امتلكت ده؟ تقصد ايه يا فندم؟ ايوه يا سيد شكري، منا هي اللي خدت الشيك والايصال وسلمتهم لسراج وقبضت المليون جنيه، واحنا لقينا المبلغ في بيت الارياف، وده كان الدليل اللي مفيش بعده ولا قبله. لكن كمان لما تحرينا من الرادار عن تحركات سيارة سراج، ثبت لنا انه توجه بيها ناحية كورنيش النيل، وبالتحديد عند المنطقة اللي بتنزوي فيها منا بالمركب في النيل. طب ايه اللي وده هناك؟ وابتدينا نعرض صورته على المراكبية في نفس المنطقة، لحد اما واحد منهم اتعرف عليه واكد لنا انه طلب منه يوصله بمركب لحد مركب منا، وانه كمان شافها بتديله ورق وهو بيديها شنطة. بتسلمه الايصال والشيك وهو بيسلمها المليون جنيه منا بنتي؟ للأسف تصرفاتك كانت هي السبب الأول والأخير لتصرف منا يا سيد شكري. خدهم يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. ناجي طلع مظلوم، كل مرة كده نركز على واحد ونفضل نظلم فيه نظلم فيه. كان معانا نجوى الشغالة، كان معانا ناجي مدير الشركة، ومنا بنت شكري. طب أنا دلوقتي يعني أجي النهاردة معاكم ونسمع الحل، فيش غير اتنين هما اللي جابوا صح، طب أعمل قرعة بينهم إزاي وهم اتنين مشتركين هيفوزوا؟ يعني أنا بقول لهم مبروك. بص يعني هو الحقيقة أنا عملت برضو الورق يعني متطبق برضو، على الأقل كده نعرف مين الأولاني ومين التاني، يعني نوع من التغيير. فكده بقى ايه، اتنين متسابقين هما اللي حلوا، والف مبروك حسن ابراهيم. ألف مبروك لحسن إبراهيم 500 جنيه. هي منا أنا مبسوطة قوي من حسن وبنته اللي اشتركت، لأن ما مشيتش ورا كل الناس اللي بيقولوا ناجي ناجي ناجي وركزت كده. التاني بقى يوسف محمد محمد اللي اتكلمت من لوكا ملك، اتكلمت وقالت ادتنا اسم يوسف أخوها. ألف مبروك 500 جنيه ليوسف محمد محمد ويو حسن إبراهيم، كل واحد 500 جنيه. وياريت ياريت يعني طلب كده شخصي مني ليكو، لما نسمع الحلول كده ما نبقاش ايه لو شاكين في حد ما نقولش لا كل الناس بتقول ناجي يبقى ناجي، لا خلينا كده ايه مع يعني مركزين كده، وكل واحد يخليه واثق كده من اجابته. ان شاء الله اللي ما فازش النهارده يفوز مره تانية. لسه معاك ودايما على هواء البرنامج العام. بنشكر فريق العمل كله، التأليف مجدي سالم والإعداد سهى حسن، شكرا جزيلا يا سهى. هندسة الهواء زميلي وسام محمد، الإخراج دكتور محمد لطفي. وبجد كنت مبسوطة جدا معاكم النهاردة مروة أمين، وإن شاء الله حظ سعيد لكل اللي ما فازش المرة الجايه.